إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، أي زيادة وحدة، أي تألما وعذابا، فما الحيلة في دفعها، وما الطريق إلى كشفها، أي إلى إزالتها والتخلص منها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين، أي لكم الأجر والمثوبة عند رب العالمين، رحمكم الله تعالى. فأجاب الشيخ رحمه الله رحمة واسعة عن هذا السؤال، ووطأ بين يدي الإجابة بكثير من حقائق الشرع الأغر، من أجل أن يوقظ القلب وأن ينبه الروح، حتى إذا ما أمر المبتلى بتعاطي الدواء المر كان ذلك أيسر عليه وأنجع لديه. ومن ذلك أن الإمام رحمه الله ما زال في شروعه في الإجابة عن السؤال حتى أخذ يعدد عقوبات المعاصي، فذكر من عقوبات المعاصي أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها، أي تخملها وتضعها من بعد رفعة بالذنوب وتحقرها، حتى تكون النفس أصغر من كل شيء وأحقره، كما أن الطاعة تنمي النفس وتزكيها وتكبرها وتعليها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والتدسية للنفس أن يخملها الإنسان وأن يضعها بالذنوب حتى لا تكون شيئا، بل تكون أحقر شيء وأهونه. والمعنى في هاتين الآيتين الكريمتين: قد أفلح من كبرها وأعلاها، أي النفس بطاعة الله وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها ودساها بمعصية الله تعالى. وأصل التدسية الإخفاء، ومنه قوله تعالى: أم يدسه في التراب. فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها، يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به، قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله تعالى وانقمع عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه وأنوره، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى، وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو. فما أصغر النفوس مثل معصية الله، يعني لم يصغر النفوس شيء كمعصية الله تعالى، فما أصغر النفوس مثل معصية الله، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله تعالى. ومن عقوبات المعاصي أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن هواه وقيود شهواته، فهو أسير مسجون مقيد،

نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتدي درج الجنان لدى النعيم الخالد. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. القراءة الصحيحة أمر مطلوب لا من أجل الفهم فقط، وإنما من أجل التخلص من الإساءة، لأن من قرأ عليكم ونحن معاشر الحمقى كان شاتما لكم، لأنه يكون مخاطبا إياكم. فلو قرأ قارئ ونحن معاشر الحمقى فيكون قد رماكم بالحمق أجمعين، ولكن ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالد. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى فلا يعود إلى درجته. وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية. فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه. شيخ الإسلام رحمة الله عليه حكم بين الطائفتين حكما مقبولا، لأن الناس قد اختلفوا هل يعود العاصي بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الدم وتجعل وجوده كعدمه فكأنه لم يكن فيعود إلى درجته التي كان فيها قبل المعصية والدم، أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليه. حكم شيخ الإسلام رحمه الله بين الطائفتين حكما مقبولا فقال التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. كيف؟ المقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل التوبة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى فلا يعود إلى درجته. وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. فهذا شرح وتفصيل وبيان على حكم شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال الشيخ محترزا وهذا كله إذا كان نزوله إلى معصية، فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والريب والنفاق فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلام. فهذا كما ترى من شؤم المعصية. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعصمنا من الكفر ومن الشرك ومن النفاق ومن السمعة ومن البدعة، وأن يعصمنا برحمته التي وسعت كل شيء من أن نتورط في أمر يغضبه وأن نتورط في أمر يسخطه. ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يقيمنا على الجادة حتى نلقى وجه ربنا الكريم، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.